بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من شقته الهموم كدراحي وغزته عساكر الحزن حتى أفرغت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح. بأبي الذاهبون بالعز والنجدة والبأس والهدى والصلاح. بأبي الواردون حوض المنايا يوم زيدوا عن الفرات المباح. بأبي اللابسون حمر ثياب طرزتهن سافيات الرياح. أشرق الطف منهم وزهاها كل وجه يضيء كالمصباح. يا حين فازدهيت منهم بخير مسائل ورجعنا منهم بشر صبايا. حمر المصباح يوم القطرت بلد تصيح احنا يا ابو فاضل ما تنهض بعد شله لما مرت وصار عتاياب جثتهم ترتعد كلها. يا عز العز يا ابو الغيره يا عزنا ترى العذراء اخويا حليله وحل ما ظلت كل همسه اللي بالعيله. هذا الصيح هذا فنوح هذا المدمع السيله دعت يا ليله المرات مر المره تشليله. والمصباح مر يا حسين يا مصباح احمل مصباح. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما أروعها من آية معبرة مضامينها وكل آيات الله تعالى معبرة. وقد حكاها الله تعالى عن عيسى عليه السلام وهو في المهد حينما تكلم ليعلن عن براءة أمه مريم عليه السلام مما اتهموها به. أضاف إلى ذلك هذه المضامين العالية. أول مضمون مضمون البركة، وجعلني مباركا أينما كنت. افتح لديك جيدا. للإنسان في واقع الأمر هنالك بركة طبيعية نعبر عنها قانونية، يعني الله عز وجل افترض أن كل إنسان وظيفته أن يكون نفاعا لنفسه ولغيره، وظيفته في المجتمع. إذا ما يكون نفاعا فلا خير فيه في واقع الأمر، وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح، كان نوع شراب خمر عند العرب الجاهلية، واحد صباحا يسموه الصبوح، واحد شراب الخمر المسائية يسموه غبوب، غبقة غبوب عند عرب الجاهلية يعني خمرة الليل. وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضر عدو أو لنفع صديقه. يعني بالتالي الإنسان خلقه الله لفعالية خير، وخير الناس من نفع الناس. ومن هنا ورد في تفسير الآية المباركة أن المقصود بقوله مباركا يعني نفاعا، هذه من أبرز خصال ولي الله ونبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. كان نفاعا عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه، يروي الصدوق عن الصادق يقول مباركا يعني نفاعا، والنفاع صيغة مبالغة يعني كثير النفع، لا مجرد أن نافع، نفاع يعني أبرز سمة فيه أنه نفاع، لأن الله عز وجل في واقع الأمر بنى المجتمع على هذا القانون، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا لا يعني هزوا، لا، يعني ماذا؟ يعني أداة خير، يعني وسيلة خير. من يشفع شفاعة حسنة الله تعالى يجعلنا قسط من تلك الشفاعة، والعكس بالعكس. ومن أهم وجوه النفع العام هو شفاعة الخير، أن الإنسان يتوسط في قضاء حاجة أخيه المؤمن. ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له 70 حاجة في الدنيا، 70 حاجة في الأخرى. إذا أحب الله امرأ جعل حوائج الناس إليه، يا جابر إذا أحب الله امرأ جعل حوائج الناس إليه، من نعمة الله عليك حوائج الناس إليك. كان إذا نعم أتى صاحب حاجة لزين العابدين عليه السلام يقول مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، جزاك الله خير، لأن أنا قضاء حاجتك زاد هذا في الواقع لي أنت تحمله إلى آخرته. توسط في مشروع خير، في إصلاح ذات البين، في عملية زواج، في مثلا إلغاء أو قل الحيلولة دون وقوع طلاق، والحفاظ على أسرة مثلا وأولاد الأسرة من التشرد، دفع بلاء عن إنسان مؤمن، وهكذا سد بالتعبير سد ثورة أو ستر عورة. هذا من أهم ما يعنى به الإنسان المؤمن، الله وظفه أن يكون نفاعا، وظفه أن يكون للخير ليخدم بعضهم البعض الآخر. ذات يوم واحد دخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال له سيدي أنا من سكان الري ووالي الري، والي من قبل الخليفة العباسي أو الملك العباسي، وبلغني أنه موال لكم أهل البيت في السر، وعلي ديون كثيرة، وأرجو أن تكتب له كتابا لعله يخفف عني تلك الديون، وبعضها بغير استحقاق أو لعله كلها بغير استحقاق. نتيجة فالخلاصة كتب له الإمام سلام الله عليه إلى ذلك الوالي، أما بعد فإن حامل رسالتي أخوك والسلام، لم يزد على هذه الكلمة أخوك والسلام. طبعا الكلمة تعبر عند من يعرف قدرها، احنا عندنا شعارات احيانا نرددها تلوكها لسنتنا لكن ما لها وجود في واقعنا العملي. كنا نقرا انما المؤمنون اخوه، بس تعال شوف واحد ناصر على الثاني كانه مدري ايش، شايف؟ أصلنا شينا أننا إخوة. تنوجد أحيانا بعض الفوارق، فوارق قومية إقليمية، فوارق شخصية أسرية نسبية اجتماعية إلى آخره، تنسينا الأخوة الأصلية، كلكم لآدم وآدم من فرق. يقول له ليش يصير أناني؟ مثل ما أنت آدم وعندك روح عندك جسد وعندك حاجات وتحب أن الناس تخدمك وتقدم لك المعروف والإحسان وتنصفك وما تظلمك، تسدي لك الخير تحترمك، نفس الأشياء سويها للناس أنت، تتوقع لنفسك من الناس ما لا تتوقعه لهم من نفسك، هذا إجحاف، هذا في واقع الأمر ضل. أحبب لأخيك كما تحب لنفسك، يعني في واقع الأمر من أوليات التربية الإسلامية والخلق الإسلامي الرفيع هو هذا المعنى، يعني العبارة جامعة استخدمها أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال يا حسن اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. هذا قانون الميزان، أي شيء يرضيك في علاقتك ومعاملتك مع الآخرين خلي نفسك مكانا، ايش تصور تعامل بي عامل بي، شايف؟ دائما تصير بائع تصور نفسك انت مشتري، شلون تنتظر البائع يعاملك؟ عامل هذا الطرف اللي يشتري منك بالفعل كما لو كنت انت مشتري، صير مستأجر، تصور انه ماذا؟ انت المؤجر، تصير مؤجر لما تتعامل مع المستأجر المسكين، تصور انك المحتاج وانك مستأجر، ايش تتوقع يعطوك سعر مثلا؟ شايف؟ كل معاملاتنا عندك معاملة وتجي إلى دائرة، تتوقع أنه بسرعة يقضون شغلتك ويمشون معاملتك مشكلة، ما يعطلك يلوعك 4 ساعات وبعدين بتتأتأ يقضي لك حاجتك مشكلة، تتوقع؟ نفس الشيء أنت القاعد وراء المنبدة، تصور نفسك أنت المراجع، أنت المراجع، تصور زين؟ اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، هذا متبرع ومتفرع على ايش؟ متفرع على مبدأ الأخوة، مبدأ الأخوة يعني استشعار الأخوة، يعني أن تختلج الأخوة في نفسي في عقلي في قلبي، أعيش واقعا هنا راح ينبت الحنان على الغير، احترام الغير، الحرقة للغير، وهذه الغيرية تدري كم حرص الإسلام على زرعها في نفوس المسلمين، ورث آيات ووظف روايات بحيث يقول مثلا لا تقتلوا أنفسكم لا تأكلوا أموالكم، ينسب الأنفس علما للجميع وينسب الأموال للجميع، يعني يقول نفوس الناس نفسك، أموال الناس أموالك وشكل الخلاصة. فإذا في واقع الأمر الدين هذا المعنى أكد عليه كثيرا، لأن أنت إذا ما تصنع وضع اجتماعي متماسك متحابن مترابط متعاون ما تقدر في الواقع أن تضمن سلامة المسيرة يعني وسلامة تطبيق القانون. ما يكفينا أن يكون عندنا قانون سليم اسم الإسلام، ما لم يكن عندنا مجتمع مربى تربية إسلامية ذاك الوقت يطبق القانون، وإلا إذا ما مربى تربية إسلامية يروح شي يسوي يتحايل على القانون بشكل. ما يكفي أن يكون القانون قانون سليم، أحكامنا أحكام سليمة بالتأكيد، أرقى تشريع هو التشريع الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن شريطة أن يكون عندنا اللياقة لحمل هذا التشريع. ولهذا من المؤامرات في واقع الأمر يعني ضد بلاد المسلمين مؤامرة الفساد الإداري، أحيانا ما يقدرون يواجهون سياسيا وعسكريا وإعلاميا، وكيف يواجهون؟ عن طريق الفساد الإداري، لأن عملية سحب بساط يخلي القانون المسكين مفرغ من المحتوى، يجي الموظف يلعب به كما يريد، شايف؟ فلهذا تجد انه اهتم الاسلام بهذا الموضوع، موضوع التربيه بناء النفوس صقل النفوس بحيث ترقى الى مستوى النفس الواحده والاخوه الحقيقيه. كتب له الامام باب الحوائج عليه السلام لوالي الري: اما بعد فان هذا اخوك. السلام، وصلت الرساله الى ذلك الشخص، قام قبلها فتحها قرأها، التفت إلى صاحب الديوان ديوان المالية قال عليه بالسجن، فتح به طلع الصفحة المتعلقة بهذا الشخص، قال الذي أسقط عنه كل ما بذمته من ديون مترتبة، ألغاه عنا، ثم أكرمه وأحسن حفاوته ومثواه وجوده بزاد وراحلة، وقال بلغ سلام سيدي إذا بلغت إليه. يقول بالعام الثاني مريت بالإمام الكاظم سلام الله عليه، أبلغت بتكريم الرجل إلي وقضاء حاجتي. يقول الإمام صلوات الله عليه تهلل وجهه فرحا وسرورا من شدة فرحة الإمام بقضاء حاجتي. أنا في واقع الأمر استغربت هذا المعنى يعني من الفرح الشديد، قلت سيدي سرك كثيرا؟ قال اي والله لقد سرني. ثم تأمل قال والله لقد سر جدي رسول الله. ثم تأمل قال والله لقد سر الله في عرشه. قضاء حاجة ملهوف، خاصة إذا ملهوف ملهوف وتعيد لكرامته يا أخي. أصلا بعضهم يشعر ولادة جديدة، بلي عند كرامة ومعرضة للهدر إذا ما تقضي حاجته، أصلا كأنه ولادة جديدة. بلي يا داود إن عبدي ليعمل الحسنة فأدخله بها الجنة، لا يعني بالحسنة وحدها، طبعا هذا من متشابه الحديث. شايفين نسميها في لغة أحيانا تجار مثلا نكسة ميزان، يعني يخلي فرضا مثلا ما يقابل الوزن يخلي مقدار من السلعة بس يبقى شيء قليل، ماذا الميزان حينئذ تعتدل وتستقيم، هاي يسموها نكسة ميزان، يعني هل فارق القليل إذا ما تحطها تكون ماذا بخس في الميزان، إذا تحطها شيء قليل يكون عدل في الميزان. احيانا الانسان يتوقف دخول الجنه علما على مفرده صالحه، فلا تستهين بشيء صالح ابدا. الرسول يقول لا تحتقروا خيرا وان قل، فلعل نجاتكم به وانتم لا تشعرون، ولا تحقروا شرا وان قل. يقول هذا بسيط اسلم ما ارد السلام، اي نعم اختلف وياه ما ارد ايش يصير. يقول لك الله راح يدخلني جهنم، يقول له ايه ليش لا، ممكن يدخلك جهنم. دليل لا تستصغر الوان، اياكم ومحقرات الذنوب، لا تحتقر شرا وان قال، فلربما كانت هلكتكم فيه وانتم لا تشعرون، اياكم ومحقرات الذنوب كما في الخبر. ثم يقول الصادق صلوات الله عليه يقول لا صغيرة بعد الاصرار ولا كبيرة بعد استغفار. صغيرة قد يكون، طبعا أنا عندي بحث لعلي سابقا طارحة إن شاء الله أتعرض بشكل مفصل من البحوث الفقهية بحث الصغائر والكبائر والأخلاقية في نفس الوقت، وبينت أن ما عندنا صغيرة حقيقية، ما عندنا، كل الذنوب كبائر. بينت الصغر نسبي، يعني شيء نسبة لما هو أكبر منه يصير صغيرة، وإلا هو في نفسه ماذا هو كبير. لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى عظمة وكبرياء وجلال من تعصيه وهو الله تبارك وتعالى. فإذا صغيرة بس إذا استخفيت بها تصير كبيرة. نعم إذا رزقك الله التوبة النصوح فلا كبيرة بعد الاستغفار. فإذا في الواقع يقول سر الله في عرشه، يقول له يا داود إن عبدي ليعمل الحسنة فأدخله بها الجنة، قال وما تلك يا رب؟ قال إغاثة ملهوف، إغاثة ملهوف، فجعلني مباركا، يعني جعل دأبي النفع بتفسير الصادق سلام الله عليه نفاعا. زين هذا النفع نعبر عنه الطبيعي الوظيفي، يعني الذي هو طريق سنة الله في الوجود، الله وظف الإنسان يكون نفع، طبعا هو ينفع وينتفع في نفس الوقت، يتخذ بعضهم بعضا سخرية وبعضكم بعضا سخرية، يعني هذه سنة الحياة في واقع الأمر. وثانيا المقصود بالبركة البركة الاستثنائية، لأن عيسى ولي لله، وولي الله دائما يتميز ببركتين، والمؤمن العادي إذا أخلص إيمانه ومحض الإيمان قولا وعملا هو ببركة على الناس. فما ظنك بالأنبياء والأوصياء صلوات الله عليه، لهم أثار وضعية. نعم هذا معنى قد يشكك فيه البعض، لكن هذا من مسلمات التربية الإسلامية والفكر الإسلامي. ولي الله له أثر وضعي في الوجود، يدفع بلاء الله يدفع به البلاء عن الناس، الذي ينزل به الخير، فوجوده في المجتمع له آثار وضعية. ولهذا الواقع موت العلماء أو موت الفقهاء له آثار وضعية في المجتمع، يحدث سلمة لا يشدها شيء، له آثار وضعية، وضعية مادية، شايف مادية، لأن وجوده يمنع شر بلاء، ما أقول كله، بس يدفع الله به بلاء وينزل به خيرا. وإذا فقدت الأمة في واقع الأمر رح يحجب منها هذا الخير، شايف، لأنه هذا الرحمة والخير متعلقة بها الحياة المباركة التي تنبض بذكر الله وبطاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا في الروايات ورد إذا أراد الله أن ينزل العذاب على قوم أخذ منهم شريطته. قيل وما شريطته يا رسول الله؟ قال خيار الناس، فتبقى حثالة فيصب عليهم العذاب، يشبيهم أضرار يسحبهم يأخذهم إليه وتبقى. نعم يقول بعضهم ذهب الذين تعاش في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفعهم. أحيانا فرد قسم لا ينفع نفسه ولا ينفع المجتمع، كل وعالة على المجتمع وعلى الدنيا، فلا يبالي الله بهم فيصب عليهم العذاب صبه، يأخذ منهم شريطته. إذن ولي الله مصدر من مصادر الأمانة في الأرض، وجعلني مباركا، إشارة إلى البركات الاستثنائية لأولياء الله. فإذا تبين لولي الله نوعان من البركات، بركة طبيعية اقتيادية وهي التشريعية، وهو يكون في الواقع المثل الأعلى في ذلك، وبعد والبركة الاستثنائية، بركة الوضعية، يعني نفس وجوده هو محض الخير. ومن هنا تجد أنه من ألقاب الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، روحي فداها من جملة ألقابها المباركة، عرفت فاطمة، وإلى الآن نعيش ببركات الزهراء. وهنيئا لمن اعترف به تلك البركات فنال منها، ويا لخسار الذين شككوا فيها فحرموا منها. الزهراء كلها مع بركة وخير، إنا أعطيناك الكوثر. الزهراء روحي فداها، أولا هي بنفسها بذاتها المقدسة هي مصدر أمان وخير ورحمة للأمة. اثنين الذرية الطاهرة التي أنجبتها حسن حسين سيدي شباب أهل الجنة، تسعى المعصومين صلوات الله عليهم، اللي لا زالت الأمة تعيش بركاتهم، لو خليت الأمة من حجة الله لشيخ بها ولأهلها. الخير العميم علم أهل البيت، حلم أهل البيت، أخلاق أهل البيت، فضل أهل البيت، محض خير للعباد. هو الإنسان الحقيقة يعني إذا ما يكون عندها الخصال ما تعود إلى ميزة في الواقع. أهل البيت المفروض أنهم مثال، ماذا؟ مثال الخلق العالي والخصال العالية والمواهب والملكات الجميلة والكمالات الرفيعة، مثال لذلك، وأرادوا من الناس أن يكونوا كذلك. دخل واحد على الحسين صلوات الله عليه، قال له سيدي إني محتاج حاجتي كيت وكيت. قال له الإمام سلام الله عليه أنا أقضي حاجتك، لكن سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول المعروف على قدر المعرفة. مفروض أنه أنت إذا كان عندك معرفة عالية يكون تقديرك بشكل آخر، يعني هذه من الله عز وجل، الله كرم العارف أعطاه منزلة خاصة من الله عز وجل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال سيدي أنا أتعلم منك، كيف تسألني؟ قال أنا عندي أسئلة أجب عليها، إذا أجبت عليها فذاك، إن لم تجب عليها أعطيك، لكن إذا تجيب عليها أعطى شكل آخر يكون. قال له سيدي أنا أتعلم منك. قال ما أعرف، ستجاوب على ما تعرف. قال سل يا ابن رسول الله إن أجبتك وإلا تعلمت منك. قال أولا ما أفضل عمل؟ قال توحيد الله الإيمان بالله عز وجل. العمل يشمل العمل القلبي هنا. ما أفضل الأعمال؟ قال معرفة الله، الإيمان بالله، توحيد الله. قال ما هو النجاة في الهلكة؟ إنسان يشارك الخطر بما ينجو. قال الثقة بالله. فأجوب راكزة. قال له ما يزين المرء أو يزين المرء؟ زينة الإنسان. قال علم معه حلم. قال فإن أخطأه ما عند لا علم ولا حلم. قال مال معه مروءة، عند مال بس يفيض خيره على الناس مو كنود. هاي اثنين. قال فإن لم يكن أخطأه ذلك. قال فقر معه صبر، لا علم لا حلم لا مال لا مروءة، على الأقل فقر لكن معه إيش؟ صبر. قال فإن أخطأه ذلك. قال صاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فتبسم الحسين سلام الله عليه، أعطاه المدرج. الخلاصة فالواقع أنه الإنسان هو إذا خلا لا هذه لا هذه لا هذه، ما عنده شيء، في واقع الأمر يصبح وجوده يعني عديم عديم النفع عديم الفائدة. أهل البيت صلوات الله عليهم أرادونا للنفع، للنفع لننفع الغير ولننتفع مرتين، لأن أنت لما تنفع غيرك راح يباد لك، وثانيا الله ينفعك. أنا عند أنا في عون عبدي المؤمن، ما كان المؤمن في عبد في أو العبد في عون أخيه المؤمن. والحقيقة وأحسن كما أحسن الله إليك. واحد دخل على الإمام الحسن سلام الله عليه، قال ابن رسول الله لا نراك ترد سائلا، ما واحد سألك مثلا إلا وأجبت، سألك عطية حاجة إلا قضيت حاجة ولو بيسير من الشيء ما تردك عليه. قال له إن الله عودني عطاء وعودت الناس عطاء، وأخشى إن قطعت عطاء الناس أن يخشى أن يقطع الله عني عطاء. تلاحظ وهذا يعني مصداق أنه الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه المؤمن. وقع الشكل، وكلما كان المورد بر في موقع بخل بخل لك وقع. هذه من توفيقات الله للإنسان. انتبه جيدا، لا يكون واحد يبذر المال يعطي في غير موضعه الصحيح يعني، بس المهم أنه فرض مثلا يدفع الحق، لا لازم الدفع طبع وين؟ في مورده الشرعي. وإذا مستحب طبعا آثار الوضعية وبركاته تكون أعظم إذا وضعته في موضعه الصحيح بالتأكيد. علي سفانة بنت حاتم الطائي لما دعت النبي صلى الله عليه وآله دعت بدعاء أنس له رسول الله فرح به، قالت جعل الله درك في موقعه ولا جعل لك عند لئيم حاجة. قال الرسول آمين آمين، فرح بهذا الدعاء. الله يرزق إنسان يكون بره في موقعه واقعا من يعمل له، بس لازم واحد هو يتحرى خاصة إذا حق شرعي. هذا من مصائبنا، يجيب ويشيله ويطي ما يدري أنه شلون كيف ما يدقق يعني يعمل بالظواهر. لا لازم تفحص هذا الشخص مستقيم الفكر مستقيم الخاط، أي وين تنصرف الأموال، ومورد رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو ليس مورد رضا الإمام، يحتاج هذا إلى تدقيق وتحقيق. أروي لكم رواية تكشف لكم عن مدى أهمية وضع المال أو الحق في موضعه صحيح. رجل من أصحاب الصادق سلام الله عليه كان يرى منامات مرعبة، مورد رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو ليس مورد رضا الإمام، يحتاج هذا إلى تدقيق وتحقيق. أروي لكم رواية تكشف لكم عن مدى أهمية وضع المال أو الحق في موضعه صحيح. رجل من أصحاب الصادق سلام الله عليه كان يرى منامات مرعبة، أو واحد من الحجاج قال له أنت رايح وين الكوفة؟ قال له أنت رايح إلى بيت الله الحرام، تمر إن شاء الله بالمدينة، عرج على سيدي جعفر ابن محمد صلى الله عليه وسلم، قل له أنه صاحبك خادمك تلميذك فلان يسلم عليك ويقول أنا أرى منامات مرعبة، يعني رؤى شوف أحلام مخيفة، فلماذا؟ توجد طريقة للتخلص من ذلك؟ يقول ذكره بالفعل، سأل الإمام سلام الله عليه ورد الجواب قال يقول لك الإمام سلام الله عليه: هل تدفع ما أمرك الله به أم لا؟ جاء الجواب قال: بلى أنا أدفع الحقوق الشرعية أدفعها أنا، لكن مع ذلك الأحلام المرعبة ملازمتني. قال: خلص إن شاء الله على السنة القادمة أنا أسأل الإمام مرة ثانية. السنة القادمة راح سأل الصادق سلام الله عليه، قال له: إن رسول الله يقول أنا أدفع حقوق. قال: سله أيضعها في مواضعها أم لا؟ هذه مسألة ثانية. فالخلاصة إذا ما يتخلص مجرد أن يدفع، لازم يضعه في موضعه الصحيح. وهذه في الواقع من أمهات المسائل التي يجب العناية بها. يعني هاي عندنا كم مسألة تحتاج إلى وقوف عندها: مسألة التقليد لمن تقلد، ومسألة دفع الحقوق، ومسألة الحج مع من، ومسألة الأحكام الشرعية، المسائل الشرعية من أين تأخذها؟ صحيح الفقيه مو دائما يشوف أنت الفقيه مقلد، طريق الواسطة اللي تأخذ منها الأحكام الشرعية، شايف الكتاب، أي كتاب تقرأ مثلا، أي كتاب. هذه من أمهات المسائل ترى يا ناس. نعدنا ونيطة الأمور بأهل الخبرة، بس من هم أهل الخبرة؟ قسم الصور أهل الخبرة يعني مجرد يكون طالب في الحوزة معمم يكفي؟ لا، يجب أن يكون من ذوي الفضيلة، يعني مراهق للاجتهاد. الوحدة اثنين يكون عادل، اثنين ثلاثة لا يكون صاحب هوى. يعني إذا كان هو وذاك اللي يدعو له من جهة واحدة والدفع العصبية والهوى لتلك الجهة، ما يكون حجة قوية. من أصحاب الأهواء وإن كانوا عدولا في غير الهوى ما تقبل شهادته. وإلا أحيانا يجيب لك مليون واحد يشهدوا لك على أن فلان مثلا أهلهم توجه جيدا، مليون واحد. ليش؟ لأن كلهم على مشرب واحد. التفت، لا محجة، لازم يكون مستقيل توجه جيدا، فيكون مراهق للاجتهاد، يكون عادل وما يكون صاحب هوى إلى آخره. يعني الواقع هذه المسألة من أمهات المسائل. قسم يجي يتشبث يقول لك شياع صار، يقول لك شو قلدت، يقول لك شياع مفيد للأطمئنان. شياع من؟ يقول لك سمعت فلان وفلان وفلان. لا، شياع، شياع إذا كان شياع أشخاص متتبعين. أما فرد واحد مثلك مسكين الله ما يدري الخلفيات والحيثيات والدنيا شبيه المصايب، وقسم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لكن على من تقرأ زبورك يا داود؟ وهي الناس إذا ما تدري الواقع مشكل أحيانا، وما نقدر الحقيقة أحيانا العالم ما يقدر يقول للناس كل شيء، لأن بعض الأشياء إذا ما يدرون بها تولد صدمة وتولد ردة فعل ربما نوع آخر. فلهذا نبقى نسأل الله أن هو يوعي الناس بلطفة شلون يعني، لأن أحيانا شدود بينك وبين الناس ما تقدر تبين كل شيء. المشكلة هذه في واقع الأمر، أحيانا الناس تنخدع بظواهر وبمظاهر. فمن هنا مسألة تفرض مثلا التقليد، شياع شياع، بس شياع المتتبعين، المتتبعين المتريثين المتحرجين في دينهم، متورعين في دينهم، هذا الشياع يفيد الاطمئنان. وبعد مضافا الى تتبع وعدله، الصفه الثالثه لا تنساها، مساله لا يكون عنده هوى. والا اذا كان راكب الموجه وحال وياهم واحد والمشرب امن، يكون حجه باتفاق الفقهاء، اصحاب الاهواء لا تقبل شهادته. نفس الشيء اموالك لما تدفعها لازم تتقى وين تنصرف، في موردها الصحيح ام لا. هذه روابط عامه انا اعطيك وعليك التطبيق. اثنين ثلاثة مسألة حجك مثلا، أحكامك الشرعية، كتابك، أي كتاب تقرأ، أي كاسيت تسمع، أي كاسيت يجيب لك إياه تقرأ وتعطي لأولادك، بنيك وبناتك يقرون، وبالمستقبل يعني تنشأ المشكلات والأفكار الانحرافية وما أدري إيش. لازم تعرف الكتاب السليم، الكاسيت السليم، المحاضرة السليمة. النتيجة مسألة تحتاج تتبع. أنا أعتقد نهتم بأمور دنيانا كثير، لكن يا ليت عشر اهتمامنا بأمور دنيانا يكون عندنا اهتمام بأمور دين على الأقل. يعني وذلك أضعف الإيمان. شوف عندنا باريد يشتري دواء وراجع طبيب يتأكد، وأحيانا بعد ما يأخذ الوصف للطبيب يروح الصيدلية يشتري الدواء يرجع للطبيب يتأكد من أن هذا الدواء ما صار اشتباه عند الصيدلي أو لا. شايف شكذر ندقق؟ المفروض ندقق في أمور ديننا كمان ندقق في أمور دنيانا. وجعلني مباركا أينما كنت، هذا أيضا جميل اللفتة، أينما كنت يعني ما ينحصر خيره في مكان معين، بل خيره عميم منتشر أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مضمون هذا العالي، أوصاني بالصلاة، التفتني ما قال أنه أمرني بالصلاة، أمرني يعني شرع لي الصلاة، لا أوصاني، أوصاني يعني فضلا عن تشريعها الكبير. شايفت لما واحد توصي بالاهتمام بواحد، تطلب منه الاهتمام بواحد، شو تقول له؟ يقول له أوصيك بفلان. فهناك عناية يعني تكثيف عناية بالصلاة. زين هذا شو نفهم؟ نفهم أنه تبين الصلاة والزكاة ليست من مختصات الشريعة المحمدية المطهرة على صاحبها ألف صلاة وعلى آله ألف صلاة وسلام. وإنما هي من شرائع الأنبياء السابقين. قد بعض التفاصيل الجزئيات تختلف، وإلا الأديان بها صلاة وبها زكاة. الصلاة والزكاة عنوان علما، هذا افتح لي ذهنك. الصلاة عنوان للعبادات البدنية، والزكاة عنوان للعبادات المالية. وبالتالي فالزكاة ما تختص بالزكاة المتعارفة عندنا، لا، وأنا لعلي نبهت في بعض المحاضرات وأنبه الآن، أن الخمس في مصطلح القرآن الخمس باعتبار أنه ضريبة مالية داخل تحت عنوان الزكاة. الزكاة المقصود يعني الحق المالي في مقابل الحق البدني الذي اسمه صلاة. الحق المالي مرة زكاة الأشياء التسعة اللي نسميه زكاة الأموال، ومرة زكاة الفطرة اللي نسميه زكاة الأبدان، ومرة الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره. زين، لقد شرحت هذه الآية المباركة العام الماضي في هذا المجلس المبارك بشيء من التفصيل. خلاص، فإذا الصلاة والزكاة تبين من الواقع الأحكام الثابتة في مختلف الشرائع، وعبارة أوصاني تفيد الاهتمام كما قلت، يعني خلي يكون همك في صلاتك وزكاتك، لأنه في الواقع ترى يعني ميزان التزام الشخص بدينك عرفه من صلاته وزكاته. إن شاء الله أن يجعلها كالشاعر التي تعرف هذا الشخص متقيد بدين ملتزم، تعرفه بايش؟ التزام لصلاته. وبعد وزكاته بالشكل المطلوب، لا مجرد الأداء الشكلي، لا، وإلا لرب مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فقط. لا لا، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا هذا اللي يصلي لكن قلبه قلب ذئب يضرب الله بها وجهه، قل فقلها لا لبيك ولا سعديك. ايش بناك؟ انما يتقبل الله من المتقين. بعد الصلاة الواعية اللي صلاها الحسين صلوات الله عليه يوم عاشورا، صلى وخطب صلاة الصبح، قال ان الله اذن في قتلي وقتلكم في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال، وصفهم للحرب واستشهد من استشهد، ويقول صلي بهم صلاة الظهر أو صلاة الخوف على اختلاف المؤرخين. النتيجة، ومن بعد الصلاة قال يا كرام هذه الجنة فتحت أبوابها اتصلت أنهارها، هذا رسول الله والشهداء الذين معه يتباشرون بكم ينتظرون قدومكم ذدوا عن حرم الله وحرم رسول الله. قالوا بأجمعهم أبا عبد الله أرواحنا لروحك الوقاء، نفوسنا لنفسك الفداء، والله لا يصل إليك وإلى حرمك شوء، وفينا عرق يضرب قلب ينبذ. بالفعل رحم الله الشاعر يقول نعمى قرابين الإله مجزرين على الفرات، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة، وراح أبو عبد الله وذكر الله على شفتيه على الأرض. ينقل عنا السيد بن طاووس المناجاة يقول إلهي عريض الكبرياء متعالي الجبروت شديد المحال، ذكورا إذا ذكرت، يا شكورا إذا شكرت، أدعوك محتاجا أسألك فقيرا، استعين بك ضعيفا أتوكل عليك كافيا، اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقتلوننا، صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا رب لي سواك ولا إله غيرك، هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. وهذه تسليته حتى لعائلته، تسليته أمرهم بالصبر وقال إن الله حافظكم حاميكم، لا تشكوا لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم، أوصاهم بالصبر وأنه بعين الله تعالى، وصية خاصة لعزيزته سكينة. وإن كان يقولها بني سيكثر بكائك بكاؤك من بعدي، بس يقولها الآن أمامي ما أريد دمعتك تنزل. الله أكبر، عزيزة سكينة على قلب الحسين، عزيزة عند قلب الحسين. تسامعين لما خطب الحسين الخطبة الأولى وبكت النساء، أرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر، إيش قالهم تتذكرون؟ قال سكتاهن فلعمري ليكثر بكاء من شكت، هو بعد مقتله الشريف سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمى دهاني دهاني دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثمايا يا بويا يا بويا يا بويا نروح كل احنا فدايا اخذنا للحيد للحرب يا حسين وياك يا ايمه غابة يا بويا وقعدتنا وقولن وقولن سافروا يوم ان يسدوا لا موقف بيديه يا امي لما مروا بها على مصرع ابي عبد الله. يقول لما نظرت الى جسد الحسين بلا شعور سقطت من على ظهر الناقه معتنقه جسد ابيها وهو جث بلا راس تصيح ابا من الذي حز وريدك ابا يا ابا من الذي ائتمني على صغر سني يا والد والله العظيم يا نصير من زغري نحوها عن جسد أبيها، لأن الراوي يقول بموقفها أبكت كل عدو وصديق، يعني هزت الجيش هزت الجامع مضافا إلى بنات رسول الله. فلهذا صاح عمر بن سعد نحوها عن جسد أبيها، يعز علينا سيدي أبا عبد الله أن تنحى عنك عزيزتك وهي بجنبك. يقول جاءوا إليها قالوا قومي ثلاث مرات لم تقم، فأقبل إليها عدة من الأعراب. ترى صعب على الغيور يسمع هذا، ولكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. يقول أقبل إليها عدة من الأعراب جروها، ترى عبارة قاسية، جروها من على جسد أبيها قامت والدموع جارية. هي قامت عن جسد الحسين لكن دائرة وجه وجهها إلى من؟ دائرة وجهها إلى الحسين. تقول له أبا ترضى أن أنحى عنك؟ أبويا برضاك يا رغم ناليك يا جارنا العدو من بيديك يا ونصرخ ودير العين يا وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحزة وريديك معذور يا الحزة يا وريدي ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فرجعنا يا الله لحوائجنا شافي مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا وبلغ اللهم أموات الجميع. ثواب الفاتحة مع الصلاة.